إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا زلنا في تفسير قوله تبارك وتعالى وانحر، وشرعنا في ذكر أنواع الذبح أو النحر التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا هي ثلاثة أنواع: الأضحية والهدي والعقيقة. إذن النوع الثاني من الذبائح التي يقصد بها العبادة الهدي، والهدي أو الهدي، الواحد هدية وهدية، ويطلق عليه الدم أو النسك، وهو كل ما يهدى إلى الحرم المكي من الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والأفضل في الهدي الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقاب أيها أفضل، قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهذا متفق عليه. والهدي خروف أو شاة من الغنم، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ولا يجزئ من الإبل ما له أقل من 5 سنين، ولا من البقر ما له أقل من 2 سنين، ولا من المعز أقل من 1 سنة، ولا من الضأن أقل من 6 أشهر. وينبغي أن نستحضر الخريطة العامة لأقسام الهدي. فالهدي ينقسم أولا إلى هدي واجب وغير واجب، اللي هو التطوع، الهدي واجب في جهة ثم غير واجب في جهة أخرى. الهدي الواجب يجب إما بالنذر أو بغير النذر. الهدي الواجب بغير النذر نوعان: نوع منصوص عليه، ونوع مسكوت عنه لكنه مقيس على المنصوص، وهو الهدي الذي يجب على من فعل محظورا أو ترك واجبا. ثم الهدي المنصوص عليه 4 أقسام: هدي التمتع ويدخل فيه القران، ودم الإحصار، ودم جزاء الصيد، ودم فدية الأذى. هدي التمتع يكون الأمر فيه على الترتيب، يعني من استطاع ثم من لم يجد، فعلى الترتيب. دم جزاء الصيد على التخيير، لذلك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فده على سبيل التخيير. كذلك دم فدية الأذى يكون أيضا على التخيير. إذن الهدي واجب وغير واجب: الواجب بالنذر وبغير النذر، بغير النذر منصوص عليه ومسكوت عنه، والمسكوت عنه كما قلنا مقيس على المنصوص، وهو ما يجب على من فعل محظورا في الحج مثلا أو ترك واجبا. ثم المنصوص عليه هدي التمتع ودم الإحصار ودم جزاء الصيد ودم فدية الأذى. الهدي كما ذكرنا نوعان: واجب وتطوع. والهدي الواجب نوعان: الأول هدي واجب بالنذر في ذمته للمساكين أو على الإطلاق، فمن نذر هديا إلى الحرم وجب عليه لأنه قربة فلزمه بالنذر، وقد قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والنذر اصطلاحا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع، هو الذي أوجب على نفسه لكنه ليس بواجب بأصل الشرع. النذر اصطلاحا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول عن طريق التلفظ شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به. الجمهور على أنه لا يجوز للمهدي أن يأكل من الهدي المنذور إذا كان نذره لله أو للمساكين، فلا يجوز له أن يأكل منه. النوع الثاني هدي واجب بغير النذر، وهو قسمان: الأول منصوص عليه في القرآن الكريم، والثاني مسكوت عليه لكنه مقيس على المنصوص، يعني دليله شرعا هو الإيه؟ القياس. نبدأ بالهدي الواجب المنصوص عليه. هذا الهدي أربعة أنواع: الأول هدي التمتع، الثاني دم الإحصار، الثالث دم جداء الصيد، والرابع فدية دفع الأذى. فهذا هو المنصوص عليه. أول هذه الأنواع اللي هي الهدي الواجب المنصوص عليه هدي التمتع، ويدخل فيه القران، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء عنهم التصريح بأن اسم التمتع في الآية صادق بالقران، كما ثبت عن ابن عمر وعمران ابن حسين وغيرهما رضي الله عنهم. والصحابة هم أعلم الناس بلغة العرب وبدلالة القرآن. شروط وجوب الدم على المتمتع خمسة. طبعا المتمتع هو من شخص يحرم بعمرة في أشهر الحج اللي هي تبدأ بإيه؟ شوال وذي القعدة والجزء الأول من ذي الحجة، فيحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من العمر ثم بعد ذلك يحرم بالحج. فهنا هو جمع بين نسكين بسفر واحد، بمعنى أنه تمتع بالترفه ووفر مشقة سفر وجمع في سفر واحد بين نسكين. فلذلك قال: فمن تمتع، يعني خفف عن نفسه مشقة السفر مرتين، مرة لكل نسك على حدة. لكن شروط وجوب الدم على المتوتع خمسة: الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. دققوا في الكلام، مش بنقول أن يعني يأتي بالعمرة، نقول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يعني مثلا واحد أحرم بالعمرة مثلا ليلة 29 رمضان وظل محرما وأدى العمرة في أول شوال أو ثاني شوال، ثم مكث في مكة إلى أن جاء يعني ذي الحجة وأحرم بالحج يعني يوم التروية، هل هذا يعتبر متمتعا؟ لا، لابد فعل الإحرام مش تنفيذ العمرة أو أداء العمرة، فعل الإحرام بالعمرة لابد أن يكون داخل أشهر الحج. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وأيام من ذي الحجة. فإن أحرم بالعمرة مثلا في رمضان ثم فعلها في شوال لم يكن متمتعا. الشرط الثاني أن يحج من عامه، لابد أن تكون هناك مولاة بين الحج والعمرة، يعني ما ينفعش يعمل العمرة مثلا في شوال ثم يأتي بالحج في السنة التالية بعد أن يفوت موسم الحج في ذلك العام، لا يصلح، لابد من المولاة بين الحج والعمرة. الشرط الثاني أن يحج من عامه، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يقتضي الموالاة بينهما. الشرط الثالث ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة، يعني يظل مقيما في مكة ولا ينتقل خارج مكة خلال هذه الفترة. لماذا؟ طبعا هو لو سافر سفرا بعيدا، لو واحد عمل عمرة في شوال ثم سافر المدينة ومن المدينة أحرم بالحج، هل يعد متمتعا؟ لا يعد متمتعا، هو المتمتع ده بيجمع بين نسكين في سفر واحد، لكن هذا سافر مرتين، سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة، فسافر بعد أداء العمرة إلى المدينة ثم أحرم بالحج من المدينة، فهذا مفرد، هذا مفرد وليس عليه دم. طبعا في خلاف بين العلماء في قدر المسافة التي يسافرها في تلك الفترة، هل هي مسافة قصر، هل هي مسافة ميقات الإحرام أم بلده الأصلي. مذهب الحنابلة أنه لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة، وهذا قول الحنابلة لقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع. الشرط الرابع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، يعني هو كان محرما يعني بعمرة ثم أدخل على العمرة الحج قبل أن يتحلل من العمرة، ففي هذه الحالة ده حكمه إيه؟ ما نوع حجه؟ قران، هذا قارن. فإن أدخل الحج على العمرة قبل حله منه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين كان معهم الهدي من أصحابه الذين ساقوا الهدي، فهذا يصير قارنا ولا يلزمه دم المتعة. انتبهوا، يعني هو لا يلزمه دم المتعة لكن يلزمه دم الإيه؟ القران، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التي حاضت بالإهلال بالحج وترك العمرة ولم يوجب عليها هديا ولا صوما ولا صدقة، ولكن عليه حينئذ دم للقران لأنه صار قارنا ترفه بسقوط أحد السفرين، فعليه دم القران لكن ليس هذا دم تمتع لأنه لم يتمتع. الشرط الخامس ألا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم أهل الحرم وما اتصل به، فلا يجب دم المتعة على حاضر المسجد الحرام بنص القرآن الكريم، قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة فلم يحصل له الترفه بترك أحد السفرين، ولأنه أحرم بالحج من ميقاته فأشبه المفرد، فحاضر المسجد الحرام ليس عليهم دم المتعة. هدي التمتع المذكور منصوص عليه في قول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد يعني من لم يجد الدم في محل الذبح، أو لا يجد يعني مالا لم يكن مستطيعا أن يأتي بالهدي في محل الذبح، وإن كان له مال غائب عن ذلك المحل، العبرة قدرته وهو موجود فين؟ في مكان الذبح. ولا يجب عليه تحصيل الدم بأكثر من ثمن المثل، هذا هو النوع الأول من الدماء الواجبة، دم التمتع أو القران. طبعا القران بيأخذ نفس الحكم. النوع الثاني دم الإحصار المنصوص عليه في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ودم الإحصار شاة بصفة الأضحية، يعني شاة تصلح أو تتوفر فيها صفات الأضحية. أما الإحصار فهو المنع من إتمام الحج والعمرة أو أحدهما بسبب عدو أو مرض أو حادث، فمن أحصر وجب عليه هدي بذبحه في الموضع الذي أحصر فيه، من أحصر كما ذكرنا بعدو أو بمرض أو بحادث منعه من إكمال المناسك، ففي هذه الحالة يجب عليه هدي يذبحه في الموضع الذي أحصر فيه، إلا إذا كان قد اشترط عند إحرامه، فإنه يجوز لمن شارع في عقد الإحرام أن يشترط إذا خاف من عائق أو مانع يحول دون إتمامه نسكه. كأن يكون مريضا اشتد به المرض فيخاف أن يعجز عن إتمام نسكه، فله أن يشترط عند التلبية أو عند الإحرام ويقول لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فكأنه بيشترط إذا حبس إذا أحصر فلا يكون عليه دم في هذه الحال لأنه اشترط عند الإحرام، أو يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو أي لفظ يقوم مقام ذلك لأن المقصود المعنى. فائدة هذا الاشتراط عند الإحرام أنه إذا حبس عن النسك بعذر فإنه يحل منه وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره، إلا إذا كانت الحجة حجة الإسلام فإنها لا تسقط عنه ولا بد من قضائها. إذن الإحصار هو المنع من إتمام الحج والعمرة أو أحدهما بسبب عدو أو مرض أو حادث، فمن أحصر وجب عليه هدي يذبحه في الموضع الذي أحصر فيه، فإن لم يجد الهدي أو عجز عنه في محل الذبح سقط عنه ولا بدل له، يسقط بالعجز ولا بدل له عند مالك وأبي حنيفة، لأنه يعني البدل لم يذكر في القرآن، وعند الشافعية يجب البدل كدم التمتع وغيره وهو طعام بقيمتها، فإن عجز عنه صام عن كل مد يوما قياسا على الدم الواجب بترك مأمور به، وعند الحنابلة لا إطعام فيه وينتقل إلى صيام 10 أيام. النوع الثالث من الهدي الواجب المنصوص عليه دم جزاء الصيد المنصوص عليه بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وجزاء صيد البر إن كان له مثل، يعني الصيد الذي اصطاد إن كان له مثل خير بين أمور ثلاثة، إخراج مثله بأن يأتي بمثله فيذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم، أو تقويمه بدراهم يشتري بها مثلا طعاما يجزئ في الفطرة، الفطرة اللي هي زكاة الفطر، ويتصدق به على مساكين الحرم لكل مسكين مد، أو أن يصوم عن كل مد يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو ما يسمى بصوم الإيه؟ التعديل، لأن الله قال أو عدل ذلك صيام. وإن لم يكن له مثل خير بين أمرين تقويمه وشراء طعام به والتصدق به أو صوم يوم عن كل مد. النوع الرابع من الدم الواجب المنصوص عليه فدية دفع الأذى كحلق وتقليم أظفار، يعني واحد محتاج إلى أن يحلق رأسه مثلا أو يقلم أظفاره، فهذا يخير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة بصفة الأضحية، والتصدق بلحمها على مساكين الحرم، وصوم 3 أيام، يعني في تخيير إما ذبح الشاة وإما إيه صيام 3 أيام، أو تصدق ب12 مدا على 6 مساكين في الحرم لكل مسكين مدان، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل هناك شيء محذوف هنا في هذه الآية الكريمة؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فحلق. وموضوع الحذف هذا من أعظم صور بلاغة القرآن العظيم، كثير في القرآن موجود وهو يؤدي غرضا بلاغيا عاليا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فنقدرون إيه فحلق بسبب ذلك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الدماء الأربعة 2 منها على التخيير، وهما دم الفدية في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والثاني جزاء الصيد فهو على التخيير أيضا. وواحد من الدماء الأربعة المذكورة على الترتيب إجماعا. لابد أن يراع فيه الترتيب، وهو دم إيه؟ التمتع، الذي يشمل أيضا الدم الإيه؟ القران. واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه على الترتيب بقوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال عز وجل مبينا الترتيب: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ولذلك قال بعض العلماء: كل ما جاء فيه أو فهو للتخيير، أما كل من جاء فيه فمن لم يجد فللترتيب. والرابع من الدماء المذكورة اختلف فيه، فمن قال له بدل عند العجز عنه قال هو على الترتيب، ومن قال لا بدل له فالأمر على قوله. واضح، لأنه ليس هناك تعدد يقتضي الترتيب أو عدمه، وهذا القسم هو دم الإحصار. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من الهدي الواجب، وهو الهدي الواجب المنصوص عليه. القسم الثاني من الهدي الواجب هو الهدي الواجب المسكوت عنه، لكن هو ثبت حكمه عن طريق القياس على المنصوص. هذا الهدي الواجب المسكوت عنه فيه تجب الفدية على المحرم في حالتين: أولا إذا هتك حرمة الإحرام ترفها فارتكب محظورا من محظورات الإحرام مما يوجب الفدية، يعني شخص في حالة إحرام، طبعا المحرم هناك أشياء واجبة عليه في النسك، وهناك أشياء تحظر عليه بسبب حالة الإحرام. النوع الأول إذا هتك حرمة الإحرام ترفها فارتكب محظورا من محظورات الإحرام مما يوجب الفدية، وهذا يكون على التخيير بين أمور 3 قياسا على فدية الأذى المنصوص عليها: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فإذا ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة يجبر تركه، واجب يجبر تركه، إذا ترك فإنه يجبر قياسا على دم التمتع. ويقاس عليه أيضا دم الفوات، هو أن يطلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فيفوته الحج بالإجماع. فإذا ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة يجبر تركه قياسا على دم التمتع، ويقاس عليه أيضا دم الفوات وهو ذبح شاه، فإن عجز صام 10 أيام. استدلوا على هذا بما أخرجه الإمام مالك في موطئه بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. هذا الأثر أخرجه مالك في الموطأ والدارقطني والبيهقي، وصححه النووي موقوفا في المجموع، وقال الألباني في الإرواء: ضعيف مرفوعا وثبت موقوفا. إذن الراجح أن هذا الأثر هو من كلام ابن عباس واجتهاده رضي الله تعالى عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال مالك: لا أدري، قال ترك أم نسي، يعني هو في تردد في الرواية، هل هي من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، أم من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. فلو قال من ترك من نسكه شيئا في هذه الحالة سيشمل إيه؟ العمد والنسيان، من ترك بغض النظر عمدا أو نسيانا. لكن لو كانت الرواية من نسي من نسكه شيئا فطبعا يثبت حكم العمد من باب أولى، اللي يتعمد أولى. قوله من نسي من نسكه شيئا، نقيد نسكه بأنه نسك إيه؟ واجب، من نسكه الواجب، لأن الواجب هو الذي يجبر تركه بالدم. من نسي يعني من نسكه يعني النسك الواجب. طبعا معروف أن أفعال الحج 3 أنواع: الأركان والواجبات والمستحبات. أما الأركان فهي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، وهذه لا بد من الإتيان بها أركان، فإن أخل بواحد منها لا يصح نسكه، وعليه إتمامه ولا يجزئه عنه دم ولا غيره. دي أفعال الحج النوع الأول الأركان. النوع الثاني الواجبات، وهي التي ينطبق عليها أثر ابن عباس، من ترك من نسكه يعني الإيه الواجب شيئا أو ناسيه فعليه فليرق دما. الواجبات هي التي ينطبق عليها أثر ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الدم يجبر تركها، كالإحرام من الميقات لمن مر به مريدا النسك، وطواف القدوم لمن دخل مكة قبل الوقوف بعرفات ويكون مفردا أو قارنا، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار كلها، والمبيت بمنى ليالي منى. هذه واجبات يعني تجبر بإيه؟ بدم. القسم الثالث المستحبات والمندوبات، كالخروج إلى منى يوم التروية قبل الزوال، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت بها، ثم صلاة الفجر بها يوم عرفة، هذه كلها مستحبات، والمقام بمزدلفة حتى يصبح، وتقديم الرمي على الذبح، وتقديم الذبح على الحلاق، ورمي الجمرتين الأوليين من أعلاهما والوقوف عندهما. فهذه المستحبات إن تركها أو نسيها فقد ترك الأفضل، وليس عليه دم ولا غيره. قال بعض العلماء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: هذا موقوف له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي، ولا مخالف لابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، وعليه فتاوى التابعين وعامة الأمة. فإن قيل: أليس الناسي معذورا ومعفوا عنه بالنسيان بدلالة النصوص الصريحة، بمعنى النسيان يعتبر عذرا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله عز وجل قال قد فعلت. فواحد نسي واجبا من واجبات الحج، أليس الناسي معذور ومعفوا عنه بالنسيان؟ لماذا تقولون من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دماء؟ الجواب في القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية تقول: النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا عكس. هذه القاعدة مهمة جدا، النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. قاعدة مهمة سنشرحها ونوضحها إن شاء الله تعالى. يعني لا ينزل المعدوم منزلة الموجود ولو كان الإنسان ناسيا. مثلا رجل صلى ونسي أن يتوضأ قبل الصلاة، يبقى هو صلى ونسي أن يتوضأ قبل الصلاة، ماذا عليه؟ أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ما هو المعدوم هنا؟ الطهارة أو الوضوء. المعدوم هنا هو الطهارة. النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، هو أقصى حاجة النسيان هيرفع عنه الإيه؟ الإثم. لكن النسيان لا ينزل المعدوم اللي هي الطهارة منزلة الموجود، بل عليه أن يتوضأ، ونسيانه لا يعفيه من الوضوء. من ترك صلاة الفريضة نسيانا ثم تذكر بعد ذلك فإنه يؤمر بصلاتها، مش عشان هو نسى فمعذور خلاص، لا، النسيان يرفع الإثم فقط. لكن من ترك صلاة الفريضة نسيانا ثم تذكر بعد ذلك فإنه يؤمر بصلاتها. لماذا؟ لأن النسيان لا ينزل المعدوم اللي هي الصلاة التي فاتته منزلة الموجود، والنسيان لا يسقط الوجوب إذا تذكر، وإنما يسقط الإثم عن عدم الفعل بسبب النسيان. لكن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. رجل نسي فصلى الظهر 5 ركعات، لا يكلف بإعادة الصلاة، لكننا نعتبر الركعة الخامسة، الركعة الخامسة موجودة أم معدومة؟ موجودة، هو صلى 5، فلكننا نعتبر الركعة الخامسة اللي هي موجود في حكم المعدوم، لأنه لم يتعمد زيادتها. هو لو تعمد زيادتها ماذا يحصل لصلاته؟ تبطل الصلاة. فعليه أن يسجد للسهو. نعيد هذه العبارة: لكن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. كمن نسي فصلى الظهر 5 ركعات لا يكلف بإعادة الصلاة، لكننا نعتبر الركعة الخامسة اللي هي موجودة في حكم المعدوم، لأنه لم يتعمد زيادتها، ولو تعمد زيادتها لبطلت صلاته، لكن هو عليه أن يسجد للسهو. ومن نسي ففعل محرما، مثلا في نهار رمضان أكل ناسيا يعفى عنه، صيامه صحيح. لماذا؟ لأن النسيان ينزل الموجود وهو الإيه؟ الأكل الطعام منزلة المعدوم، والله تعالى أعلم. وعليه فمن نسي شيئا من النسك الواجبة فإن نسيانه لا ينزله منزلة الموجود، فعليه أن يهرق دما، لأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فرأى أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم، كلاهما انتهاك للنسك، وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكا، وذلك في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقاس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور فوجب الدم. والأولى القياس على دم الإحصار، يعني نظرا للحكم الأصلي المقيس عليه، فالأولى القياس هنا في هذه الحالة على دم الإحصار، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا نص، لكن القياس على فدية الأذى فيه نوع من مخالفة للدليل الأصلي اللي هو للنص، يعني قياس هنا يخالف الدليل الأصلي. لماذا؟ لأن الدليل الأصلي دل على التخيير، التخيير بين الصيام أو الصدقة أو النسك، لكن لو قسناه على فإن أحصرت فما استيسر من الهدي فليس فيه مخالفة الدليل الأصلي المقيس عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهرق دما. قال الإمام أحمد أذهب إليه. هنا تنبيه على مسألتين، الأولى أن محظورات الإحرام تنقسم إلى 4 أقسام. الأول ما لا إثم فيه ولا فدية، محظورات ليس فيها إثم وليس فيها فدية، كلبس السراويل لفقد الإزار، لبس السراويل لأنه لم يجد إزارة، وإزالة من كسر من الظفر، هو الظفر انكسر فبيشيله بالمرة، فهنا ده لا لا لا ليس فيه إثم وليس فيه فدية، وإزالة الشعر من العين، وقتل الصيد إذا صال عليه، الصيد هو الذي هاجم عليه فقتله، فهنا لا إثمة ولا فدية، مع أن هذا أصلا من محظورات الإحرام. القسم الثاني ما فيه الإثم ولا فدية فيه، يأثم إذا فعله أثناء الإحرام لكن إيه ليس عليه فدية، عقد النكاح وهو محرم، والفسوق والجدال، كل هذا من محظورات الإحرام لكن فيه إثم ولا فدية فيه. القسم الثالث ما فيه فدية ولا إثم فيه، كمثل إذا احتاج المحرم حلق شعره لأذى في رأسه أو احتاج لبس ثوبه، فهذا فيه فدية ولا إثم فيه. الرابع ما فيه الإثم والفدية، فيه إثم وفدية، وهي باقي محظورات الإحرام. طبعا هناك خلاف بين العلماء في حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام نسيانا أو جهلا، فلن نفصل الآن حتى لا نخرج عن سياق موضوعنا. التنبيه الثاني ذكرنا أن من ترك واجبا فعليه ذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، أما إن لم يجد الدم أو لم يجد ثمنه فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، قياسا على دم التمتع. هذا فيما يتعلق بالهدي الواجب سواء كان منصوصا عليه أو مقيسا على المنصوص. ننتقل إلى هدي التطوع، وهو ما يهديه الحج المفرد. الحج المفرد ليس عليه دم، لكنه له أن يتنفل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهدي تطوع، أو المعتمر أيضا شخص يعتمر عمرة مفردة أيضا له أن يتقرب إلى الله بالإهداء إلى بيت الله الحرام، فأيضا هذا تطوع على المعتمر. وكذا ما يهديه المتمتع والقارن زيادة على الواجب، هو الواجب شاه لكن ممكن يزيد على هذا كثيرا تطوعا، يعني ما يزيد على الواجب ويهديه المتمتع والقارن هذا أيضا تطوع. إذن هدي التمتع هو ما يهديه الحاج المفرد أو المعتمر تطوعا، وكذا ما يهديه المتمتع والقارن زيادة على الواجب، وما يبعثه غير الحاج والمعتمر هديا إلى مكة ليذبح بها تقربا إلى الله تعالى. دي بقى إيه سنة تقريبا لا نكاد نسمع عنها، الناس لا يلتفتون بالذات الموسرين لا يلتفتون لهذه العبادة العظيمة، إنه هو لا هو حاج ولا هو معتمر، هو قاعد في بلده، من هدي التطوع أن يبعث هديا إلى مكة يذبح هناك ويوزع على فقراء الحرم. هذه عبادة الناس في غفلة عنها، ولا نسمع أن أحد الآن يلتفت لمثل هذه العبادة العظيمة. فهذا أيضا نوع من هدي التطوع، وهو ما يبعثه غير الحاج والمعتمر هديا إلى مكة، هو الذي يبعثه، مش شرط هو يسافر بقى، ده هو في بلده بيبعث صدقة أو هديا إلى الحرم الشريف ليذبح في مكة تقربا إلى الله تعالى. ويستحب لمن تطوع بالهدي أن يأكل منه، هذا يستحب له أن يأكل منه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: والتحقيق أن من أهدى إلى الحرم هديا وهو مقيم في بلده ليس بحاج ولا معتمر لا يحرم عليه شيء بإرسال الهدي، ملوش أي أحكام الإحرام، لا يحرم عليه شيء، كما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. فليس هناك أحكام إحرام بالنسبة لمن يبعث الهدي إلى مكة. القلائد، تقول أم المؤمنين: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. القلائد هي جمع قلادة، والتقليد هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد، أو أحيانا كانوا يعلقون نعلين أو خيوط مفتولة أو حبال من وبر أو شعر، علامة على أنها مهداة للحرم. لما يبعث هديا إلى الحرم فيضع عليه القلائد، لماذا؟ ليعلم أن هذه هدي فلا يتعرض لها أحد، وأيضا فيها تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى، فيعرف أنها هدي ولا يتعرض لها أحد، وتكون هذه علامة على أنها مهداة إلى الحرم الشريف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، قلدها بالقلادة كما ذكر. التقليد هو القلادة التي توضع على الهدي ليعرف به من سائر الأنعام يميز. أما الإشعار فهو أن يشق صفحة سنام الهدي الأيمن يسيرا ويسلت منه الدم، هذا هو الإشعار. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في هدي التطوع: وهو مستحب، فيستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه، يعني يوزعه على مساكين الحرم، لأن الهدي والإطعام يختص بهما فقراء الحرم المكي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وهو قارن، ويكفيه لدم القران بدنة واحدة بل شاة واحدة، فبقية 100 تكون تطوعا منه صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا، لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شرح معنى تعظيم شعائر الله قال تعظيمها الاستسمان، انك تتحرى ان تكون سمينة، الاستسمان والاستحسان والاستعظام. ويؤيده قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ومعلوم ان اقل الهدي شاة تجزئ ضحية او سبع بدنة او سبع بقرة، ولا يكون من الحيوان إلا من بهيمة الأنعام، وهي الأزواج الثمانية المذكورة في قوله تعالى ثمانية أزواج، يعني هي الجمل والناقة والبقرة والثور والنعجة والكبش والعنز والتيس. ما الحكمة من مشروعية الهدي؟ هدي التطوع والتمتع والقران كلها دماء نسك شرعت إراقتها في الحرم تقربا إلى الله عز وجل وشكرا لنعمة القيام بإتمام النسكين الحج والعمرة، وتكرمة لضيوف الرحمن، وتوسعة على فقراء مكة، ليكتمل السرور وتتم النعمة وتحصل المحبة والمودة ويلهج الحجاج بالذكر والحمد. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن نعود إلى خريطة البحث منذ بداية الكلام في قوله تعالى فصل لربك وانحر. قلنا وانحر، أولا ذهب بعض العلماء النحر هي الإيه؟ صلي صلاة عيد الأضحى ثم انحر أو الأضحية. قول آخر صلي صلاة الفجر في مزدلفة وانحر الهدي في منى. القول الثالث وانحر، هذا متعلق بما حدث يوم الحديبية حين حصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء العمرة. قال إمام المفسرين رحمه الله تعالى وقال آخرون بل أنزلت هذه الآية يوم الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وصدوا عن البيت فأمره الله أن يصلي وينحر البدن وينصرف ففعل. وينحر البدن كما قلنا لأن المحرم إذا أحصر يعني منعه عدو مثلا من إتمام النسك وأراد أن يتحلل من إحرامه فعليه أن يذبح ما تيسر من الهدي لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما ذكرنا هذا من الهدي الواجب المنصوص عليه. ثم روى الإمام ابن جرير بسنده إلى سعيد بن جبير قال كانت هذه الآية فصل لربك وانحر يوم الحديبية أتاه جبريل عليه السلام فقال انحر وارجع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة الفطر والنحر، لكن في الدور المنثور فخطب خطبة الأضحى، ثم ركع ركعتين ثم انصرف إلى البدن فنحرها، فذلك حين يقول فصل لربك وانحر. وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله في توجيه هذا القول ويتعين أن في تفريع الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكثير خصوصية تناسب الغرض الذي نزلت السورة له. يقول الإمام ابن عاشور يعني هنا تفريع للأمر بالنحر على إعطاء الكوثر، يعني إن أعطيناك الكوثر ففر عليها إيه؟ فصلي لربك وانحر مقابل إيه؟ أو شكرا لنعمة الكوثر. يقول يتعين أن في تفريع الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة تفريعها على إيه؟ على أن أعطاه الكثير خصوصية تناسب أو تناسب الغرض الذي نزلت السورة له. ألا ترى أنه لم يذكر الأمر بالنحر مع الصلاة في قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صد المشركين إياه عن البيت في الحديبية، فأعلمه الله تعالى بأنه أعطاه خيرا كثيرا، يعني خيرا كثيرا قدره له في المستقبل، يعني إن سنعطيك الكوثر، وعبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه، خاصة إذا قلنا إن الكوثر هو الإيه؟ النهر في الجنة، وهذا هو القول الراجح طبعا. فيكون معنى الآية كمعنى قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فإنه نزل في أمر الحديبية بادئ ذي بدء. بعض الصحابة كيف يكون هذا فتحا؟ ده إحنا خضعنا ورجعنا ولم نؤدي عمرتنا إلى آخره. فلذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت السورة أفتح هذا؟ قال نعم. ولذلك من درس أو استنبط الدروس الرائعة من غزوة الحديبية لأدرك فعلا أنها كانت فتحا عظيما جدا على خلاف ما يظهر بادية الرأي لبعض الناس. هذا يرجع إلى ما رواه الطبري عن قول سعيد بن جبير أن قوله فصل لربك وانحر أمر بأن يصلي وينحر هديه وينصرف من الحديبية. هذا هو القول الثالث، يبقى القول الأول الضحايا، القول الثاني الهدي، القول الثالث يوم الحديبية النحر يوم الحديبية، القول الرابع أن الأمر بالنحر عام بالضبط كما قلنا في الصلاة، لا المقصود صلاة العيد ولا المقصود خاصة، يعني طبعا هي تدخل في العموم، لكن نتكلم على القول الذي قال إنها تختص بصلاة عيد الأضحى أو صلاة الفجر في مزدلفة، في قول آخر وهو الأرجح إن شاء الله تعالى، وهو أن الأمر بالنحر عام كما قلنا في الصلاة أن الأمر بها عام تعم جنس الصلاة فرضها ونفلها. القول الرابع الأمر بالنحر عام يشمل كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وحده من الدماء. قالوا المقصود من قوله تعالى وانحر البدن لربك عز وجل عام في كل نحر للإبل في النسك أو الهدي أو الأضحية، يعني انحر وتصدق على المحاويج. صوب الإمام ابن جرير القول بالعموم، وعلق ابن كثير على كلامه فقال وهو في غاية الحسن. من سبق ابن جرير إلى هذا؟ محمد ابن كعب القرظي، ذكرنا هذا من قبل. قال الألوسي رحمه الله تعالى وانحر البدن التي هي خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعهم ويمنع منهم الماعون كما في السورة التي قبلها. وقال الصاوي رحمه الله قول الجلال المحلي وانحر نسوكك أي هداياك وضحاياك، وهو في الإبل بمنزلة الذبح في البقر والغنم، فقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم نحر من خالص ماله في حجة الوداع صبيحة منى 100 بدنة 70 بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم و30 بيد علي رضي الله عنه. وخص الصلاة والنحر بالذكر لأن الصلاة مجمع العبادات وعماد الدين، والنحر فيه إطعام الطعام، ولا شك أنه قيام بحقوق العباد، ففي تلك الخصلتين القيام بحقوق الله وحقوق العباد. وقال العلامة العثيمين رحمه الله وانحر أي تقرب إليه بالنحر، والنحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع 100 بعير نحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقية فنحرها، وتصدق صلى الله عليه وآله وسلم بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر فطبخها وأكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. والأمر في الآية له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا من قبل قول القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى أن المراد أعبد ربك وانحر له ولا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر. ذكرنا هذا من قبل عن القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى، لأن الإمام ابن العربي شأنه شأن بعض العلماء قالوا فصل لربك ليس مقصود بها الصلاة، لكن مقصود بها إيه؟ جميع العبادات، عمها على جميع العبادات. قال أعبد ربك وانحر له ولا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر، فعمها على كل أنواع العبادات وليس فقط الصلاة وليس فقط النحر. أيد الإمام ابن العربي قوله هذا بأن قال أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر، وطبعا تكلم عن الكوثر هذا شيء عظيم جدا، يعني تخيل الشيء الله نفسه عز وجل يستعمل صيغة المبالغة وينسبها إلى نفسه الشريفة، يعني تعظيم المهدي وتعظيم للمهدى له وتعظيم للهدية نفسها. فالكوثر هذا نعمة عظيمة جدا جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال يعني يصعب أن احنا نقول أن هذا الكوثر العظيم الذي عظمه الله هذا التعظيم وفخمه وهذا التفخيم يوازي فقط صلاة عيد الأضحى والنحر بعدها، أو مقابل إيه صلاة الفجر في مزدلفة ثم ذبح الهدايا النحر الهدايا بعدها. لا، هو قال ولا حتى يوزي مجرد الصلوات وفرضها ونفلها، وقال لا ده مقصود به جميع أنواع العبادات. هذا حينئذ يكون هذا لائقا بأن يكون في مقابل إيه شكر نعمة الكوثر. فقال أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك بعيد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعباد. ثم ختم كلامه بقوله أما قوله فصل لربك وانحر فقد بينا اختلاف الناس فيه وما اخترناه من ذلك فلاحتماله تسقط الحجة منه، يعني إشارة إلى هذه قاعدة أصولية، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. وهذه القاعدة صحيحة لكنها لا تستعمل إلا بضوابط، منها أن المراد بالاحتمال الاحتمال المساوي أو المقارب، أما الاحتمال المرجوح فلا. إذن يراد هنا الاحتمال القوي الذي له وجه شرعي يسنده، وقد احتفت به القرائن واعتضد بالاعتبارات، وليس المقصود أي احتمال. هذا فيما يتعلق بقاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الذبائح التي يقصد منها العبادة في شريعتنا هي الهدي والأضاحي والعقيقة. طبعا يمكن أن يضاف هنا نذر الذبح أو النحر هديا كان أو غيره، والفرق أن هذه الثلاثة مشروعة بأصل الشرع، أما النذر ففيه يلزم المكلف المختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع. ولا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه. فصلنا الكلام حتى الآن في الهدي وفي الأضاحي، فيبقى الكلام على العقيقة، ثم ننتقل إلى الآية الأخيرة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،